وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تسليمنا للنص الإلهي ليس تسليما اعتباطيا جزافيا لا يستند ولا يقوم على أساس من العقل، لأن الفطرة السوية والعقل المستقيم دل معا على أعظم حقيقتين في هذا الوجود. على الحقيقة الأولى وهي وجود الله رب العالمين، وعلى الحقيقة الثانية وهي صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغ عن ربه، وأن القرآن العظيم هو كلام الله جل وعلا، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير. فالعقل السوي هو دلنا على وجود ربنا سبحانه سبحانه، عندما استدل على أن هذا الكون المبدع لا بد أن وراءه مبدعا أبدعه، وأن هذا الكون في نظامه وإتقانه لا بد أن وراءه متقنا منظما أتقنه ونظمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل على العقل قيدا ولم يحفر عليه في مجالاته التي خلقه الله رب العالمين صالحا للعمل فيها والبحث في نواحيها. ففي الحديث المتفق على صحته يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. وهكذا ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجسارة النبوة وبحكمة الرسالة يبين أن الشيطان يأتي للإنسان في مجالات العقل الرحيبة، فما يزال به مترقيا صعوبا من المخلوق إلى الخالق، ومن الشاهد إلى الغائب، وما هو بغائب، حتى يقول له: من خلق ربك؟ ثم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأخذ بالعلاج الناجع إذا ما بلغ الإنسان هذا المبلغ مع شياطينه، فليستعذ بالله ولينته. وهذا السؤال الذي طرحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يعرض للإنسان في هواجسه لم يشأ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مبعوث للناس كافة، لم يشأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجيب عليه جوابا تفصيليا، لأن كثيرا من العقول لا يتحمل مثل ذلك الجواب، ولأن الإنسان إذا ما سئل هذا السؤال: من خلق ربك؟ فإنه تعرض له القضية الأصلية، وهي: هل الوجود أو العدم هما أصل الوجود؟ وأيهما سابق وأيهما لاحق؟ وهل كان العدم هو العدم ثم نشأ من العدم الوجود، أم أنه لا بد أن يسبق العدم وجود، وذلك ما يقضي به العقل، لأن العقل ببداهته يقول إن فاقد الشيء لا يعطيه، وعليه فلا يمكن للعدم أن يعطي شيئا وجودا، ولا بد من وجود هو الأصل وهو غير مسبوق بعدم، وهو الوجود الواجب كما يقول العلماء، وهو وجود الله رب العالمين. فالقضية الأولى التي يقررها العقل والحقيقة التي لا مناص من إقرارها هي حقيقة وجود الله رب العالمين، والحقيقة الثانية وهي حقيقة صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق القرآن في نسبته لله جل وعلا، وأنه ليس من كلام محمد ولا من صنعه، وإنما هو تنزيل ربنا على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الحقيقة لا يتجافى عنها العقل، وإنما تثبت بقواعده وعلى مقتضى قوانينه. وعليه فعندما نسلم لنصوص شرعنا كتابا وسنة فلسنا نسلم تسليما جزافيا اعتباطيا، وإنما نسلم تسليما مبنيا على قواعد الفطرة المستقيمة والعقل السليم. ولعل الإشارة التي أشارها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك في الحديث الذي رواه النواس بن سمعان رضوان الله عليه وأخرجه أحمد والحاكم رحمهما الله رب العالمين مرفوعا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. وهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعوجوا، وداع من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. فأما الصراط فالإسلام، وأما السوران فحدود الله رب العالمين، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله جل وعلا، وأما الداعي على رأس الصراط فكتاب الله رب العالمين، وأما الداعي من فوق فواعظ الله في قلب كل مسلم. فهذه دلالة الفطرة، وأن الإنسان إذا ما أراد أن يكون هجاما هاجما على محارم الله رب العالمين أدركه واعظ الله رب العالمين في قلبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواعظ من فوق الصراط بهذا الاستعلاء الإيماني كله يقول: ويحك، لا تفتحه، لا تزل عن الباب المفتوح والذي ليس من دونك ودونه إلا الستر الرقيق وإلا هذا الحجاب الشفيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فأما السوران فحدود الله جل وعلا، وأما الأبواب المفتحة التي عليها الستور المرخاة وليست موصبة وليس عليها من رتاج، وإنما هي مفتحة وعليها ستور. فإذا ما أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب صاحبه واعظ الله جل وعلا في قلبه يقول: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. وهذا واعظ الله جل وعلا في قلب كل مسلم بالفطرة المستقيمة التي هي دين الله رب العالمين. إن الإسلام لم يأتي مجافيا للعقل ولا منازعا للفطرة المستقيمة، وإنما جاء الإسلام العظيم لكي يقيم الناس على مقتضى الفطرة التي انحرفوا عليها، وجاء الإسلام ليصحح قواعد العقل على مقتضى العقل الذي يرتضيه دين الله رب العالمين. إلا أن الله جل وعلا جعل للعقل حدودا يتوقف عندها ولا يتجاوزها، وجعل في الدين مسلمات غيبية لا يستطيع الإنسان بعقله أن يتوصل إلى شيء من حكمتها. عن علي رضوان الله عليه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهريهما، يعني على ظاهري الخفين، مع أن العقل لو كان الدين بالعقل وأن الرأي لو كان الدين بالرأي يقضيان معا عقلا ورأيا، أن الذي هو أولى بالمسح هو ما أصابه من تراب أو ما أشبه مما يؤدي إلى البعد عن طهارته حسا ومعنى. ومع ذلك لا يمسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسفل الخف، وإنما يمسح على ظاهره. فمن احترام العقل أن يتوقف الإنسان عند حدود العقل. إلا أن الدين العظيم جاء من أجل أن يقيم القواعد العقلية على مقتضاها في كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وما تجد في دين الله رب العالمين من شعيرة من شعائره يمكن أن تكون مجافية لمنطق العقل السديد ومنطق الفطرة المستقيمة. إلا أن الناس وأسفاه يجعلون الدين حكرا على شعائر قد تكون مبهمة ظاهرا وباطنا، لأنها خرجت من منطق الخشوع ومن حيز الدينونة إلى حركات آلية وأقوال مجهوفة قد فرغت من معانيها، وما أكثر ما فرغت الألفاظ من معانيها في عصور التخلف والانحطاط. حتى الأمور الظاهرة التي تدل بظاهرها دلالة قاطعة على فحواها وعلى معناها قد فرغت من معانيها تفريغا قبيحا. حتى السجود الذي يجعل الإنسان فيه مراغمة على الرغام راغما لله رب العالمين، حتى السجود الذي يذل فيه الإنسان لله جل وعلا لو أنه أعطى حصيلة ومردودا حقا صحيحا لتحولت بسجدة واحدة حياة الإنسان من ضلال إلى هدى، ومن خطأ إلى صواب، ومن غواية إلى رشاد. ولكن ما أكثر ما يجعل الإنسان جبهته وأنفه على التراب ساجدا، وفرغ السجود من محتواه وفرغ السجود من معناه. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقيم الناس على منهج حياته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل العبادة مقصورة على شعائر ظاهرة تؤدى حينا بعد حين، وإنما جعل النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم حركة الحياة ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، جعل ذلك كله عبادة لله رب العالمين. والأصل هو قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو أسلوب قصر وحصر يدلنا فيه ربنا جل وعلا على الحكمة والعلة من خلق الجن والإنس من خلق الثقلين. وقصر الله جل وعلا الحكمة والعلة في ذلك الخلق على أمر واحد بينه ولم يبهمه: وما خلقت الجن والإنس بالنفي والاستثناء إلا ليعبدون. فما من غاية وما من هدف وراء ذلك قط، وإنما جعل الله رب العالمين العلة من خلق الثقلين جنا وإنسا أن يعبدوا الله جل وعلا. ويقول علماؤنا عليهم الرحمة في تفسير قول ربنا جل وعلا: إلا ليعبدون إلا ليوحدون. وأما علماؤنا رحمة الله عليهم سيقولون إن العبادة في دين الإسلام العظيم هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويجانبه. فكل ما يحبه الله جل وعلا من عمل وقول ظاهر وباطن، من عمل وقول القلب ومن عمل الجوارح وقول اللسان وعمله أيضا، كل ذلك ما دام محبوبا مرضيا لله جل وعلا فهو داخل في إطار العبادة من أوسع أبوابها. وعليه فالمسلم تنتظم حياته كلها عبودية ودينونة لله رب العالمين. ولكن انظر إلى قول واحد من أقوال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقل لي بربك، أي مردود وحصيلة لالتزام حق وإيمان صدق بمن قال يمكن أن يترجم عما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول واحد من أقواله وما أكثرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظفوا أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود. نظفوا أثنيتكم، والفناء هو الباحة أو الرحبة التي تكون أمام البيت ويدخل فيها اليوم بيقين شوارع المسلمين، فهي أثنيتهم. مأمورون جميعا بأن ينظفوها وأن يقوموا على نظافتها وأن لا يتشبهوا باليهود في الأخذ بتقذيرها وتقبيحها والبعد عن تجميلها وتنظيفها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظفوا أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وأما اليوم فإنك تسير في شوارع المسلمين فترى القذارة مجسمة وترى الحقارة بادية تكاد تنطق بألف لسان: وإنا لله وإنا إليه راجعون. مع أن الأصل أن من لم يكن مسلما إذا ما نزل ديار الإسلام وحل في أرض المسلمين فإنه يستطيع أن يستدل بالظاهر على الباطن وأن يتسلل به مقدمات الأمر إلى نتائجه، وأن تكون الخطوة من بعد الخطوة مؤدية إلى حقيقة ما عليه المسلمون من إقرار وتسليم لله رب العالمين. الإسلام ما هو؟ الإسلام أن تسلم لله رب العالمين وحده، لأن الله جل وعلا من حقه أن يأمر وأن ينهى، لأنه هو الخلاق وهو الرزاق، وما دام هو وحده الذي خلق وما دام وحده هو الذي رزق، ما دام الأمر له وحده ألا له الخلق والأمر، فأي أحد ينازعه بعد ذلك في أمر العبادة فإنه مردود في وجهه ومدفوع في قفاه. وأنت واجبك تجاه الله رب العالمين ما دمت متقلبا في نعماء الله رب العالمين، وما دمت رافلا في حلل النعيم ممتعا بصحة موفورة وعافية مستقيمة وهناءة عيش ورغده من طعام تجده ولا تفقده فتتضور جوعا، كل ذلك يكفله لك سيدك ومولاك. وإذا فواجب عليك أن تكون عابدا لله رب العالمين. الإسلام ما هو؟ الإسلام أن تقول عند الأمر سمعنا وأطعنا، وعند النهي انتهينا وكتفنا، وعند الخبر صدقنا وسلمنا. هذا هو الإسلام. إذا ما جاءك الخبر عن الله جل وعلا على لسان المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليك أن تقول آمنا وصدقنا بما جاء من عند ربنا جل وعلا. وإذا جاءك الأمر من عند الله رب العالمين فمقولتك التي لا مقولة لك غيرها أن تقول سمعنا وأطعنا. وإذا ما أتاك النهي عن الله جل وعلا كتابا وسنة فعليك أن تقول انتهينا وكشفنا. هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الإسلام أتى متمشيا مع منطق العقل لا يجاتيه. وانظر إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قرون متطاولات أتى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما زال قائما فينا بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموفور سنته، كما قال علماؤنا عليهم الرحمة: من كان في بيته سنن أبي داود ففي بيته نبي يتكلم، لأن فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكفي ويشفي بفضل الله رب العالمين. فكيف والبخاري ومسلم وبقية السنن والمسانيد وما أشبه من الأجزاء والمعجمات والمشيخات وما أشبه من سنة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك بين أيدي الأمة لا تغيب عنها. والدنيا هي الدنيا، تطلع الشمس من مشرقها وتغيب هناك، والنهار هو النهار والليل هو الليل، وظواهر الكون هي هي لم تتغير، والإنسان لم يتطور عن شيء ولم يتطور إلى خلقة مجانبة مخالفة لما عليه خلقة الإنسان. والوحي هو بين أيدي القوم كتابا وسنة لم يبدل ولم يغير، فما الذي جد على الناس إذا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إن الإسلام أتى متمشيا مع منطق العقل. والتفت تابعا كتابا من كتب الفقه، لا نقول كتابا من كتب الاعتقاد ولا كتابا من كتب الفكر الإسلامي ولا كتابا من كتب التاريخ الإسلامي المشرق المضيء، وإنما كتابا من كتب الأحكام. وانظر في أول باب يقابله، انظر إلى باب الطهارة على سبيل المثال، وانظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أتى من قرون متطاولات، انظر إلى ما قرره في أمر النظافة وأمر الطهارة على سبيل الإجمال. وأعجب لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ليزل عجبك حين تصعد الأمر إلى من له الأمر كله وهو الله رب العالمين، وأن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال من عند بشر على الإطلاق، وإنما يأتي به بشر موحى إليه من قبل العليم الخبير رب العالمين سبحانه سبحانه. انظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انظر إلى ما عليه الناس اليوم وتأمل واعجب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي مالك الخدري رضوان الله عليه، عن أبي مالك الأشعري الحارث رحمة الله عليه ورضوانه، يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور والنظافة شرعية وحسية على مقتضى دين الله رب العالمين وعلى مقتضى الفطرة السوية، الطهور نظافة وشرعا، كل ذلك شطر الإيمان كما بين النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول علماؤنا عليهم الرحمة: أما الطهارة فعلى أربعة أنحاء، أما النحو الأول فطهارة للثوب والبدن من الأنجاس والأرجاس وهي أدنى مراتب الطهارة بإطلاق، ثم طهارة للجوارح من أن تتورط في الآثام والجرائم جملة وتفصيلا، ثم طهارة بعد ذلك للقلب أن يلم به شيء من شرك أو يحيط به شيء من نفاق، ثم بعد ذلك طهارة للسر عما سوى الله رب العالمين، فيكون خالصا لله جل وعلا قلبا وقالبا. وطهارة عند العلماء تنصب بادئ ذي بدء على طهارة الحس، ويأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجعل ذلك شطر الإيمان، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر عجيب ينتظم في قواعد الصحة انتظاما عجبا. انظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينهى عن أن يتورط مسلم في تلويث المياه، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناهيا عن البول في الماء الراكد كما أخبر جابر عنه رضوان الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أن يتبول الإنسان في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري. وفي رواية للطبراني عن جابر رضوان الله عليه فيها نهي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البول في الماء الجاري أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغوط المسلم في الماء، أن يتبرز في الموارد أي في موارد المياه وعلى قارعة الطريق وفي الظل. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتورط الإنسان في أمر يلعن بسببه، يلعن عند الله جل وعلا بما اقترفت فيه يداه، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا اللاعنين، التخلي في طريق الناس وفي ظلهم. والآن انظر إلى نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البول وعن البراز في الماء، وتأمل كيف يحل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشكلة تستنزف طاقة أمة بأسرها، ثم تشتت من الناس في المشافي من تشتت، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، ولا تبقي منهم ولا تذر. انظر كيف يحل لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معضلة طفيل بالهارسية في مصر المحروسة، يحلها لك النبي صلى الله عليه وسلم لو التزمت بأمره في يسر يسير لا عسر فيه. عندما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول وعن البراز في الماء راكدا ودائما، ويقطع بذلك دورة الحياة على هذا الطفيل، ولو التزم الناس بهذا الأمر شهرا وشهرين ما بقي في مصر من مصاب واحد بمثل هذا المرض بفضل الله رب العالمين. من الذي جاء بهذا تارفا؟ إنما هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأخذ بأيدي الناس على مقتضى قواعدهم، فيقول: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، لا على أن العدوى فاعلة برأسها، وإنما بقدر الله رب العالمين وأسبابه، كما قال عمر رضوان الله عليه: أفروا من قدر الله إلى قدر الله. ورد بها على أبي عبيدة رضوان الله عليه. وانظر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الناس قواعد النظافة، وأولى الخلق طرا بأن يكونوا على النظافة الحقة وعلى الطهارة المستقيمة ظاهرا وباطنا، هم أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبدو ذلك في مظهرهم كما يبدو ذلك في مخبرهم، لأن نظافة الظاهر فرع عن نظافة الباطن، ولأن طهارة الخارج فرع عن طهارة الداخل. وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ ولو استقام استقام الناس باطنا لاستقامت ظواهرهم على دين الله رب العالمين، ولكن على حسب الاستقامة الباطنة يأتي الالتزام الظاهر بدين الله رب العالمين. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأتي بقواعده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأخذ بطهارة اليدين، يأخذ بالطهارة للأعضاء عضوا عضوا صلى الله عليه وسلم، ويحض على نظافة الأعضاء عضوا عضوا، يأمر بتقليم الأظافر ويوقت لها وقتا لا ينبغي أن يتجاوزه مسلم، وإلا كان آثما في حق نفسه وفي دين ربه جل وعلا. فيأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقلم المسلم أظافره وأن يحلق عانته وأن ينتف إبطه، كما بين ذلك لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأمر المرأة إذا ما استيقظ من نومه، أعمره ألا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمنة إذا ما أصابت يده قدرا فعليه أن يغسلها، ومنه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلم الذي يمس بقره أن يتوضأ، فيأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا على هذا القياس كل من باشرت يده قدرا أن يغسلها. ثم انظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه الهادي إلى الصراط المستقيم، وهو أن يجعل اليمنى لطعامك وشرابك وسلامك وشريف أحوالك وجميل عاداتك، ويجعل محرما عليها محظورا ألا تمس سوءة قبلا ولا دبرا، ثم يجعل هذه لغير طعام ولا شراب، ثم تباشر ما تباشر من أمري الاستجمار والاستنجاء. فيا لله العجب، ما هذا الدين العجيب الذي لا يمكن أن يكون صادرا إلا عن اللطيف الخبير، إلا عن السميع البصير، وإلا فلا يمكن لعقل أبدا أن يضع مثل هذه القواعد على مثل هذا التفصيل. ثم انظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأمر بطهارة ونظافة الفم والأنف، فيأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوضوء وأيضا في الغسل بالمضمضة وبالسواك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن السواك فحدث ولا حرج. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أيضا في الوضوء وفي الغسل بالاستنشاق بل بالاستنثار، لأنه هو هدي النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وأعجب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، وهو حديث متفق على صحته. يأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما قمنا من نومنا أن نستنثر ثلاثا لنظافة الأنف، والاستنثار أن تأخذ الماء بيمناك ثم تسحبه سحبا رقيقا داخل أنفك، ثم تأتي بالسبابة اليسرى بالسباحة اليسرى وإبهامها، ثم تجعلها على أعلى الأنف مضيقا لفتحته، ثم تخرج ذلك بعزم وقوة فيخرج القذر بفضل الله رب العالمين. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هذه الأمور العظيمة يجعلها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انظر إلى الواقع المتخلف من القذارة المتفشية في ديارنا وفي شوارعنا، لا يكلف المرء نفسه أن يميط أذى عن طريق وينتظر من يأتي فيفعل له ذلك، وكأنه ليس داخلا في الإطار بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظفوا أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود. عباد الله، إن الدين ليس كلاما يقال وليس خطبا ملتهبة ولا مقالات مدبجة ولا كتبا محررة، إنما هو ذلك كله ومع ذلك كله عمل على مقتضى دين الله جل وعلا، أن تلتزم بدين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وأن تتحرك في مجتمعك آخذا بأيدي الناس إلى سبيل ربك جل وعلا على مقتضى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير متحجر على نصوص لم يفقهها المرء حق الفقه ولم يعيها حق الوعي، وإنما يتجاوزها بعد فهمها إلى تطبيقها وتنزيلها على الواقع المعاش. وعندئذ فأبشر ثم أبشر بمردود هدى من الله جل وعلا. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط بفضله ومنه وجوده وكرمه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله جل وعلا عندما خلق الإنسان تلك الخلقة العجيبة من قبضة من تراب ونفخة من روح، جعل الله جل وعلا أمر الروح هو الأعلى، وجعل الحياة حياة الجسد مآلا في المنتهى إلى التراب، تطأه الأقدام وتعبث به العوابث وتسفي به الرياح حيث تسفي سوافيها. وأما أمر الروح فمرده إلى الله جل وعلا، وإن المرء الذي لا يهذب من قلبه ولا يحاول أن يستحوذ على فضائل الروح لهو والحيوان سواء وعلى سواء، بل إن الحيوان في ميزان الله جل وعلا لعلى قارعة هدى أهدى منه، لأن الله جل وعلا جعل له في الكون وظيفة هو مؤديها على الوجه الأكمل من غير خسران ولا نقصان. وأما الإنسان فأي وظيفة يؤديها عندما يخرج عن إطار الروح وعن حياة القلب، والدين هو حياة القلب وهو حياة الروح، فمتى ما فقد فقد فقدت الروح حياتها وفقد القلب حياته، وعاد المرء جسدا لا روح فيه ولا حياة. وعندئذ أي وظيفة يؤديها في هذه الحياة؟ والله جل وعلا لم يخلق الناس من أجل أن يتناكحوا ومن أجل أن يأكلوا ومن أجل أن يشربوا وكفى، وإنما جعل الله جل وعلا ذلك كله في إطار منظومة شاملة لجميع مناحي الحياة، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللقمة تضعها في فم امرأتك لك بها صدقة، ابتسامك في وجه أخيك لك به صدقة، أن تعين أخرق لك به صدقة، أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك لك به صدقة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال يصاعد لنا بهذا الأمر، مصاعدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق المصاعد كلها، حتى يبلغ بها المنتهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: وفي بضع أحدكم صدقة. يقولون: كيف يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال: نعم، ألا ترون أنه لو وضعها في حرام يكون عليه من الوزر ما عليه، فكذلك إذا جعلها في حلال يكون له من الأجر ما له بفضل الله رب العالمين. فانظر إلى هذا الدين العظيم الذي يجعل الشهوة المقضية في الحلال على مقتضى دين الكبير المتعال، يجعل عليها أجرا ويجعل عليها صدقة. والأمر عجيب عجيب لو تأمل فيه الإنسان بتؤدة وعلى رفق، يهدى إلى سواء الصراط بفضل الله جل وعلا، تتصدق من مال الله رب العالمين ثم بروح خلقها الله جل وعلا وجارحة مخلوقة لله جل وعلا وتوفيق مستمد من الله جل وعلا، ولك بها أجر وأي شيء صنعت. ثم إنك تفعل ما تفعل من أمور الخير ولك بها أجر، وأنت وما تصنعه كل ذلك مخلوق لله جل وعلا، فيا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال يأخذ بأيدي البشرية ليقيمها على السنن المضي إلى بحبوحة عيش لا شظف فيه ولا خنوع فيه، وإنما قامات تساني السماوات بعزها لأنها مبنية على البينونة لله جل وعلا، ثم بأرواح شفيفة تبعث الدموع من المعاصي إذا ما أتى من الرقة للقلوب ما يأتي بفضل الله جل وعلا. وذلك كان دأب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حين وحال، هو أشد الناس في الحق شدة وأرأف الخلق بالخلق قلبا وروحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه دين ليس له إلا إطار شامل، حذاري ثم حذاري أن تأخذ منه زاوية ثم تقبع في زاوية بعينها تاركا ساحات باحات رشد فيها من أنوار الهدايات ما يملأ الرحبا، ثم ينزوي المرء على نفسه، فإن النبي أتى موازنا بين ملكات النفس وبين غرائز الجسد وبين متطلبات الروح، فأقام إنسانا كاملا على منهج الله جل وعلا. وتلك عظمة دين الإسلام العظيم، لأنه دين الفطرة المنبثقة من منهج الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدته على الكفار وفي غلظته على المنافقين بأمر الله رب العالمين هو ما هو. ثم انظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتيه رجل قد وغر في قلبه ما وغر من أصل النفاق ومن فصله، والنبي يقسم صلى الله عليه وسلم، ويخرج هذا الرجل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خير الخلق طرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مقول من قبل الله جل وعلا بسلطة لو أنه استعملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه معصوم ولأنه لا ينطق عن الهوى، لو استعملها فأطاح برقبة من يعترضه لكان تشريعا وكان دينا، ولكن هو ما هو في رأفته وفي رحمته، وصدق من سماه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقوم رجل يطلب الشهرة ويريد أن يظهر على خلق الله بأنه قد اعترض على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في قسمته، يقول يا محمد اعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم أني مثل محمد، وهو العدل كله، وهو الذي علم الناس كيف يقيمون الموازين القسط على نهج السداد. ألمثل محمد يقال له عدل؟ قال ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومفهوم ذلك أن العدل ينتفي من الدنيا جملة وتفصيلة، إن انتفى من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي رواية خبت وخسرت إن لم أعدل، وهو العدل كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى ملكه لقياد نفسه وسيطرته على زمام روحه وجعله مقادة قلبه في قبضته، فلا يشرد وحاش لله أن يكون كذلك أو يقال عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى ملكه لذاته وحرصه صلى الله عليه وسلم على إقامة الناس على نهج السداد، لا يزيد على قوله ويحك. فهذا غاية ما بلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرد على الرجل، يقول ويحك، ثم لم يجاوزها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم علمه بمنطق العقل وسداد الرشد، يقول ومن يعدل إذا لم أعدل، ثم يقول بالنتيجة المترتبة على مثل هذا الانتفاء للعدل وهو مستحيل في حق محمد صلى الله عليه وسلم، خبت وخسرت إذا لم أعدل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى هذا الاكتمال في الشخصية، وانظر إلى هذا السواء في النفسية، وخذ لك منه بنصيب. وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يذبلي. فإن الموت يأتي فجأة، فعلينا عباد الله أن نحاول أن نقترب من فهم دين الإسلام فهما صحيحا، وألا نمزقه، لأن مثل الإسلام كمثل الجسد الإنساني، الرأس في موضعه والعينان في موضعيهما من الرأس، والأذنان في موضعيهما كذلك، ثم الرأس على رقبته على الجذع على الأطراف، كل في موضعه. لولا هذه الخلقة السوية كانت كذلك لانتفت الوظيفة ولذهبت أدراج الرياح. الإسلام كذلك، قلب في موضعه وعينان في محجريهما ورأس على رقبته بجذع على طرفيه. هكذا الإسلام العظيم، لو أنك أتيت فجعلت الأذنين في الخفا، ثم جعلت العينين في الصدر، ثم جعلت الطرفين العلويين مكان الطرفين السفليين، وعكست الأمر على سفليهما، أي جسد يكون عندئذ، وأي مسخ وأي تشويه يأتي به الإنسان لخلقة الله رب العالمين في الإنسان المكرم. كذلك الإسلام العظيم، فلنحاول أن نقترب من فهم دين الإسلام العظيم اقترابا صحيحا بفهم سديد، عسى الله جل وعلا أن يغير أحوالنا إلى ما يسر قلوب المؤمنين وإلى ما تقر به أعين المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم ارزقنا اليقين، ارزقنا اليقين، اللهم عافنا من كل داء وسوء، عافنا من كل داء وسوء، اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحرسنا بالإسلام قاعدين، واحرسنا بالإسلام راقدين، اللهم اجرنا من شماتة الشامتين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وكيد الكائدين، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.